فالله سبحانه وتعالى له جنود، من هذه الجنود الريح. الريح عباد الله قد تكون رحمة يرسلها الله عز وجل لعباده حتى ينتعشوا، وقد تكون عذابا حتى يتعظ من كان غافلا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي العذاب قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرومين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأولكت عاد بالدبور. تعرف ما معنى الصبا؟ الصبا عند العرب الريح لما تأتي من جهة المشرق، والدبور الريح عند أن تأتي من جهة المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب جاءته الريح من جهة المشرق، وأما عاد فجاءتهم الريح من قبل المغرب. التنبيه الثالث: أن الناس انقسموا في هذا الإعصار على ثلاث فرق. تنبيه آخر: أن من أصيب بضرر بسبب هذه الرياح فلا يسبها، سب الريح حرام. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه عظيمة، يراها العباد في السماوات والأرض وفي أنفسهم. قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال جل شأنه: ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ وقال سبحانه أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذه الآيات التي جعلها الله عز وجل في خلقه تستوجب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نخلص له العبادة وأن نحذر من معصيته. يقول الله جل وعلا في هذا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلله عز وجل في خلقه آيات عظيمة، وإذا تفكرت فيها يا عبد الله لوجدت أن كل شيء، كل مخلوق مسخر بأمر الله سبحانه وتعالى. فلله عز وجل جند في السماء والأرض والكواكب والنجوم من الملائكة والإنس والجن والطير والوحش والحيوان، بل حتى الزواحف والحشرات، كل ذلك هم جنود يسخرهم الله عز وجل على من يشاء من خلقه بأمر منه سبحانه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا يعلم عدتها إلا الله، ولا يدرك قوتها إلا هو سبحانه. تأتمر بأمره، يسلطها الله عز وجل على من يشاء من خلقه، فلا يقف أمامها شيء حتى تنتهي مهمتها وتؤدي وظيفتها، كما قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالله سبحانه وتعالى له جنود، من هذه الجنود الريح. الريح عباد الله قد تكون رحمة وقد تكون عذابا. قد تكون رحمة يرسلها الله عز وجل لعباده حتى ينتعشوا، وقد تكون عذابا حتى يتعظ من كان غافلا. قال الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته. وفي العذاب قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الرياح فيها منافع عباد الله، لا تظن إنما يكون فقط فيها الضرر، بل فيها منافع. من منافع الرياح أن الله عز وجل جعلها سببا لهطول المطر، فالله عز وجل يجعل الأسباب للناس حتى يعلموا أن هذا التصرف في الأرض ما يكون عبثا. فيقول الله عز وجل: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أي أنك لما ترى أن هذه الرياح تصرف فهذا سبب حتى تعقل أن الله على كل شيء قدير. فالرياح سبب لنزول المطر. قال الله عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من منافع الرياح أن الله عز وجل يجعل الرياح تسوق السحاب إلى بلد قفر، إلى أرض جذباء، حتى إذا نزل المطر فإذا بهذه الأرض أنبتت بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت. من منافع الرياح أنها لواقح، لواقح للسحاب فتمطر، ولواقح للزرع فتثمر، كما ذكر ذلك عبيد بن عمير الليثي عند قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ومن منافع الرياح عباد الله أنها تجعل الماء يدور حول الأرض، كما ذكر ذلك كعب الأحبار، قال: لو حبس الله عز وجل الريح عن الأرض 3 أيام لأسن الماء أنتن، لكن لما يتجدد ويتغير فإنه لا ينتن. انظر إلى البرك، فإن الماء إذا لم يتغير بعد فترة ينتن وتكون له ريحة، إما مما يلقيه الناس، وإما أنه مع ركوده وركوده فيصير نتنا له رائحة كريهة. وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين لنا أن الريح لها نفع، أن الريح لها نفع بإذن الله تعالى، فلما أراد أن يشبه بكرم النبي عليه الصلاة والسلام فشبهه بالريح المرسلة. جاء في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه أو أن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح، من الريح المرسلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الريح والرياح جندا من جنوده، فأقسم الله عز وجل بها فقال: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. هي جند من جنود الله عز وجل. تريد أن تعلم كيف أن هذه جند من جنود الله؟ تفكر كيف الأمر يتغير سريعا. كنت في مدينتك، في قريتك آمنا، ربما حتى وقفت على حافة جبل وأنت آمن من الهواء، فجأة يتغير الأمر، وبعد ذلك ما تستطيع أن تقف على قدميك في الأرض بسبب هواء. واسمع إلى ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر، قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا ركبتم الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها يعني ركبوا السفينة والبحر مستوى تماما ليس فيه موج وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. كيف كانوا قبل قليل؟ فرحوا بها، حال في رخاء، ربما كانوا يعصون الله في السفينة. لكن انقلب الأمر بجنود الله سبحانه وتعالى، الريح جاءت الريح، تغيرت الموج، صارت كالجبال، ظنوا أنه محيط بهم، ما بين موجة أمامهم وموجة خلفهم. وهذا يعلمه جيدا من يذهب إلى أعماق البحار ويرى كيف عند هيجان البحر كيف أن بعض الأمواج تأتي بقوة وارتفاع عظيم، وظنوا أنهم أحيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولهذا الله عز وجل سخر الرياح لبعض رسله، هذا سليمان عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. هذا هود لما دعا قومه وهم يستهزئون يسخرون يعرضون، فآخر الأمر رأوه على الوادي، فلما رأوه عارضا ممطرا أوديتهم قالوا فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرا أوديتهم. ثم قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالله سبحانه وتعالى ذكر هود لما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان يقف وهم يقفون، هو يراهم وهم يرونه، لكن جاءت الريح وبعد ذلك أخذتهم كما قال الله عز وجل، كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سخرها الله عز وجل لرسوله هود، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سخر الله عز وجل له الرياح في غزوة الأحزاب وذكره الله عز وجل بهذه النعمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام شكر الله واعترف بفضل الله عز وجل عليه وعلى المسلمين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأولكت عاد بالدبور. تعرف ما معنى الصبا؟ الصبا عند العرب الريح لما تأتي من جهة المشرق، والدبور الريح عند أن تأتي من جهة المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب جاءته الريح من جهة المشرق، وأما عاد فجاءتهم الريح من قبل المغرب. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل لرسله ما يسخرون هذه الرياح أو تكون لهم منفعة بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثمة تنبيهات نحب أن ننبه عليه حتى يعلم البعض أن ما وقع لنا قبل أيام من هذا الإعصار لا يذهب هكذا، وإنما ينبغي علينا أن نتفكر وأن نتأمل. أولاً فيما يتعلق بالريح والرياح، يقول العلماء إن في القرآن الكريم في ذكر الريح تأتي للعذاب إلا في موضع واحد، وهو في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة. ولا بأس أن تقول للرياح ريح، وهذا ما قاله ابن عباس كما تقدم معنا، أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجود بالخير من الريح المرسلة، ولم يقل الرياح المرسلة. فلا بأس أن تقول رياح أو تقول ريح، لكن لو استعملت الرياح في الخير وفي الرحمة والريح في العذاب لكان أفضل وأحسن، لأن كلمة الرياح أتت من باب الرحمة وليس من باب العذاب. جاء حديث رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من طريق حسين ابن قيس الرحبي، وكان يلقب بحنش، وهو رجل ضعيف جدا، فلا يصح هذا الحديث. التنبيه الثاني أن مهما حصل من الأمر هذا كله مكتوب ومقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ولهذا نحن نعتب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لما كانوا يتتبعون هذا الأمر، فلا تكاد أن تقرأ رسالة بإذن الله إن شاء الله إلا أندر من النادر، لا أقول نادرا، أندر من النادر، حتى أن بعضهم وصل أن يقول: وستتحرك الرياح من سقطرى إلى المكلا بعد 5 ساعات. أفتش أريد أن أقرأ بإذن الله إن شاء الله، أبدا. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ اقرأ في مواقع اليهود والنصارى، كل شيء مادي، ما في ما شاء الله إن شاء الله ولا بإذن الله أبدا. فهل نحن المسلمون نتبعهم على هذا الأمر؟ الجواب لا. التنبيه الثالث أن الناس انقسموا في هذا الإعصار على 3 فرق: فرقة فيها إفراط وغلو، يعني كأن الأمر خلاص ستتدمر، دمر بيتك، سيذهب أنت، ستموت، ستغرق، ما بقي إلا يقول لك بعد 5 ساعات 4 ساعات شو، خلاص جهز كفنك، يتكلم معك ويكتب لك كأنه يقين. تقدم معنا أن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. والطرف الثاني الذي فيه تفريط استغل الموقف، وأن الناس ربما يستعدون ولا بأس بالأخذ بالأسباب، إذا كان بيتك بناؤه هش ليس بذاك القوة، يعني ربما سقفه زنك وليس تلك البناية القوية، قمت واحتط وزدت من الخشب وزدت من تثبيت هذا السقف، لا بأس، عملت بالأسباب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن تجد في المراسلات طرائف ما نسميه بالنكت ويستهزئون، وأحدهم يقول أن الآن سيأتي لنا يسميه على أنه كأس العالم الذي ما سبقنا إليه أحد وإلى آخره، وكأنهم ما قرأوا الله قول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والحق من كان على بين هذين الطرفين، كان وسطا فكان يؤمن بما يقدره الله عز وجل ويقضيه، مع الأخذ الحيطة في هذا الأمر، يعني علق قلبه بالله وأخذ بالأسباب. التنبيه الآخر أن من أخبر أنه سيأتي الإعصار الساعة كذا وقت كذا كنا نود أن يقول بإذن الله، لكن من باب الإنصاف هذا لا يدعى علم الغيب، نحن نعتب عليهم الدقة المتناهية، لكن يقولون جريان الريح مسارها إلى المكلا لا بأس، فهم لا يدعون علم الغيب لأنهم يراقبون حركة الرياح عن طريق الأقمار الصناعية، فبعضهم يدخلها في قضية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعني هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نقول نعم، لكن هؤلاء فقط ينظرون مجرى هذه الرياح، وإلا الله عز وجل قادر. وبالفعل لو تقرأ رسائلهم لوجدت أنهم يضطربون، تارة يقول لك سيأتي كذا، تارة يقول لا، تحول مساره إلى جهة الغرب وهكذا، والأمر بيد الله أولا وآخرا. تنبيه آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا جاءت الريح فإننا نسأل الله خيرها ونستعيذ بالله من شرها. تقول عائشة كما في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تنبيه آخر أن من أصيب بضرر بسبب هذه الرياح فلا يسبها، سب الريح حرام. روى الترمذي في سننه، والحديث صححه الشيخان العلامة الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أمرت به. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وصححه أيضا الشيخان الألباني والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح من روح الله فلا تسبوها، فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى أبو داود والترمذي والحديث حسنه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا تنازعه الريح في رداه، يعني الريح من شدتها كادت أن تأخذ رداه فلعنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنها، لا تلعنها فإنها مأمورة. فعلى هذا لا يجوز لنا أن نسب الريح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.